سور من القرآن. قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا مشهدا من مشاهد عذاب الكفار في جهنم، فيذكر أن المجرمين الذين اكتسبوا الآثام بكفرهم وأعمالهم السيئة سيخلدون في نار جهنم فلا يخفف عنهم العذاب، وهم في معاناة العذاب آيسون من رحمة الله تعالى فلا يؤملون في النجاة منه. وما ظلمهم الله سبحانه بذلك التعذيب، وحاشاه من الظلم، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث اختاروا لها التمتع بمتعة عاجلة في الدنيا وغفلوا عن مستقبلهم بعد الموت، فسلكوا الطرق التي تؤدي بهم إلى الشقاوة الأبدية. وبين الله جل جلاله ما يعانيه الكفار في جهنم من الكرب والألم والضيق، حيث ينادون مالكا خازن النار بقولهم: يا مالك ليقض علينا ربك. فهم لا يطلبون النجاة والخروج من النار لأن ذلك أمر لا يؤملونه ولا يحلمون به، حيث إنهم في حال يأس شديد، ولكنهم يطلبون الهلاك السريع ليستريحوا من العذاب. وإذا كان الشاعر يقول في مواجهة آلام الدنيا البسيطة: وحسب المنايا أن يكن أمانيا، فإن هذه الأماني إنما هي في غاية الحقيقة والواقع في مواجهة عذاب جهنم. فيأتيهم جواب مالك: إنكم ماكثون، فلا النار ينطفئ لهيبها، ولا هم خارجون منها، ولا الموت الذي هو غاية أمانيهم يحصل لهم. ثم يذكرهم الله تعالى بكفرهم الذي أوصلهم إلى هذا المصير السيء: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فقد كفروا بالحق بعدما علموه كراهية له وتكبرا عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.